وأن يأتوا به على الوجه المرضي عنده جل وعلا. وإن من الكيد ومن أعظم المكر مما كيد به لدين الإسلام ومكر به له ما كان من أمر الفرقة وما نجم وظهر من الفرق المختلفة ممن ينتسبون إلى القبلة ولم يخرجوا عن الديانة بإطارها العام ولا عن الإسلام في عمومه. فهذا أمر. وأمر آخر هو أكبر منه، وهو تلك النحل والملل التي خرجت عن الإسلام قولا واحدا بلا مثنوية ولا استثناء، وهي صنيعة الأعداء من كل درب يحاولون بها طمس الشريعة وكسف شمسها. وهيهات، فالله الحافظ الحفيظ. ويكفي أن تعلم في أمر الفرقة ما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه الترمذي في جامعه والحاكم في المستدرك وابن وضاح في البدع والنهي عنها والآجري في الشريعة وابن الجوزي في تلبيس إبليس واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن أمتي أمر بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل مثله. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا سياق الترمذي في جامعه. وفي هذا السياق عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي، وهو ضعيف من قبل حفظه، ولكن للحديث شواهد كثيرة بها يرتقي وبمجموعها يعلو إلى درجة الحسن، وهو من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الأمة خرج فيها الخوارج يكفرون المسلمين ويكفرون أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعوا السيف في الأمة وأريقت الدماء فسالت أنهارا، وظهرت الشيعة أيضا فكفروا الأصحاب إلا نفرا يسيرا وعددا قليلا. ثم إنهم ادعوا حلول جزء إلهي في علي، وقالوا بعصمة الأئمة وبالرجعة إلى آخر خرافاتهم، وانقسموا إلى فرق عديدة كما انقسمت الخوارج إلى فرق كثيرة. ثم ظهرت المرجئة فأخرجوا العمل من مطلق الإيمان ومن مسماه، وقرروا أن الإيمان جزء جوهري لا يتجزأ وأنا أفسق الفاسقين وأعصى العاصين ما دام معه أصل لا إله إلا الله فإيمانه كإيمان جبريل. فاجترأ الناس على المعاصي ووقعوا في الآثام واقترفوا الذنوب وانقسموا فرقا كثيرة، وظهرت القدرية أيضا، وهؤلاء قالوا إن الأمر أنف وإن الإنسان ليس له من الأمر من شيء، وإن الإنسان مجبور على العمل يأتي به كالآلة الصماء مسيرا مجبرا، ولذلك طعنوا بذلك في الحكمة، وكأنما أرادوا بذلك أن يجعلوا الحكمة الإلهية القائمة كلا شيء، ثم إن الظلم في تلك الحالة يكون واقعا لا محالة، وأدى بهم أصلهم الفاسد إلى خزعبلات تضحك الثكلى. فمن ذلك إذ يقولون مقررين إن الإنسان مجبور على فعل ما يفعله وعمل ما يعمله وإتيان ما يأتي، ليس له من ذلك من شيء ولا مدخل له فيه، ويقررون إن الإنسان إنما هو مجبر على ما يأتيه من أمر الذنوب والمعاصي، وإن الإنسان مسير جملة بلا اختيار في شيء أبدا. على أصلهم هذا مشوا بعدما قرروه وقعدوه أصلا فاسدا باطلا. فصعد قدري يوما سطح دار له فأشرف على غلام يفجر بجاريته، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ما فعلنا، ألا ترى ذلك مكتوبا علينا؟ هو القضاء والقدر. فقال له سيده لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، اذهب فأنت حر لوجه الله. وآخر قدري رأى رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الخيرة فيما قضى الله. فكان بعد ذلك يلقب بالخيرة فيما قضى الله، إذا جاء أو راح قالوا جاء أو راح الخيرة فيما قضى الله، فكان يغضب لذلك. وآخر رأى رجلا يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب الرجل، فأقبل هذا القدري على امرأته يضربها وهي تقول القضاء والقدر، فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت المرأة أوه، أتركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس؟ فتنبه ورمى الصوت واعتذر إليها وقال لولاك لضللت. ولكأني أنظر إليه وهي تجبهه وتقول له متوجعة أوه أتركت السنة، تعني الأخذ بالقضاء والقدر وأن الأمر أنف، وأخذت بمذهب ابن عباس، لكأني أراه شاخصا ماثلا أنظره، ترتعد فرائصه وتأخذه الرحضاء ويسقط الصوت من يده، وإنه لفاغر فاه على وسع فكيه، يكاد لعابه السائل أن يغرق صدره، وإنه لينظر إليها وقد اتسعت حدقتاه بمحجريهما وإذا هو ذاهل لا يكاد يبين، ثم إذا به يذهب عنه ما يجد ويقبل عليها تائبا منيبا: سامحيني يا هنتاه، والله لولاك لضللت. ولكن الكيد الذي كيد به الإسلام لم يقف عند هذا الحد، وإنه لكبير. إلى الخوارج ومن شعب عنهم بتلك الشعب والفرق التي لا حصر لها، بما قعدوه من تلك القواعد الزائفة الباطلة يكثرون بها الناس ويستبيحون بذلك أموالهم وأعراضهم وأموالهم وديارهم، ويعيثون في الأرض فسادا. وما كان من الشيعة ومن الروافض الذين كان شرهم أعظم من شر أهل الكتاب على أهل القبلة على المسلمين، وكانوا أمكر بالمسلمين من أولئك، وانقسموا إلى فرق كثيرة تناصب من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله العداء، ويستحلون منهم الدماء والفروج والأموال. وما كان من أمر المرجئة ومن أمر القدرية، وما كان من الاعتزال، وما نجم بعد ذلك من الكرامية إلى غير تلك الفرق والملل والنحل، التي إذا ما عدت إلى أقرب مصدر من كتب الملل والنحل وجدت ذلك أمامك غثاء منتنا تعافه الأنفس وهو يزكم الأنوف. لم يقف الشأن عند هذا الحد، وإنما كان هنالك شأن أكبر، فهذه هي اليزيدية. وقد ظهرت هذه الملة في عام 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك على إثر سقوط الدولة الأموية وبدء الدولة العباسية الأولى. وكانت الشيعة تلعن يزيد بن معاوية على المنابر وفي المحافل وفي المجامع كلها، فرأى هؤلاء اليزيديون أنه ينبغي أن يكف عن لعنه، ثم ما زالوا يعلون بالأمر شيئا فشيئا حتى أنكروا اللعنة عامة، فوقف في حلوقهم شجا ما ورد في كتاب الله رب العالمين من لعن إبليس، فعكفوا على كتاب الله رب العالمين يطمسون بالشمع كل كلمة فيها لعن أو لعنة أو شيطان أو استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بحجة أن ذلك لم يكن موجودا في أصل القرآن، وأن ذلك إنما هو زيادة من صنع المسلمين. ثم أخذوا يقدسون إبليس الملعون في القرآن، وأطلقوا عليه طاووس ملك أو عزازيل، وهم يقدسون تمثال طاووس من النحاس على شكل ديك بحجم الكف المضمومة، وهم يطوفون بهذا التمثال على القرى لجمع الأموال، ولهم كتاب مقدس يقال له الكتاب الأسود. والشهادة عندهم: أشهد واحد الله سلطان يزيد حبيب الله. وقد رفعوا يزيد إلى مرتبة الألوهية، والترتيب عندهم: الله، يزيد، عدي، وهو عدي بن مسافر الأموي الذي هرب من السلطة العباسية أول شيء، ولقي الشيخ عبد القادر الجيلاني فأخذ عنه التصوف. ومن خرافات هذه النحلة اليزيدية أنك إذا رسمت دائرة على الأرض حول اليزيدي فإنه لا يخرج من هذه الدائرة حتى تمحو قسما منها اعتقادا منه بأن الشيطان هو الذي أمرك بذلك، وهو يعبد الشيطان، فلا بد أن يحترم أمر إلهه ومعبوده. وهذا من المضحك المبكي في آن، ولك أن تقول الآن أمثل هذا الجنون يناقش أهله أو يدل عليه؟ لك أن تقول وأنت محق بلا خلاف، ولكن ما تقول إذا علمت أنهم حصلوا على ترخيص بافتتاح مكتب للدعوة اليزيدية في بغداد سنة 69 و900 وألف بشارع الرشيد من أجل الدعوة إلى اليزيدية والتعريف به، وهي تقوم على عبادة الشيطان الرجيم، وهي تنكر القرآن والنبوة إلى غير ذلك من هذا الكفر الأبلق الأصلع، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد بدأت متقدمة كما رأيت في سنة 32 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقرامطة حركة باطنية هدامة تنتسب إلى حمدان ابن الأشعث الذي يلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه. كان قزما قميئا لا يكاد يظهر إذا مشى على ظهر الأرض إلا كما تدب الخنفساء على سطحها، وكانت له مشية عجيبة تضحك الثكلى، وإنه لا يذكرنا بما كان من الجاحظ المعتزلي، إذ كان جالسا يوما وكان قبيح الخلقة جدا، فجاءت امرأة برجل معها فأشارت إلى الجاحظ الجالس فقالت مثل هذا ومضت. فقام الجاحظ إلى الرجل فقال ما هذا؟ قال أنا صائغ أصوغ الذهب مسبوكا، وهذه المرأة جاءت إلي فقالت صغ لي تمثالا على صورة شيطان. فقلت لها يا هذه إني لم أرى الشيطان، قالت سأريك. فجاءت بك أو جاءت بي إليك حتى كنت بين يديك فأشارت إليك وقالت ما سمعت. فكما ترى هذا الشيطان الملقب بقرمط كانت له مشية عجيبة، إذا ما مشى مشى كالبطة، وهي مشية معروفة عند كسر معين بعظام الحوض، معلوم هو موصوف عند الأطباء يعلمونه، فكان يمشي كذلك أضحوكة هو. ولكن ما دام في الناس من يجيب كل ناعق فسيظل الأمر على هذا، ويظل العقلاء يتعجبون إلى يوم الدين. هذا الرجل بدأ الدعوة سنة 78 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمدت هذه الحركة القرمطية على التنظيم السري العسكري، ظاهرها التشيع لآل البيت وباطنها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على دولة الإسلام العظيم. وفي سنة 19 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو طاهر القرمطي بمهاجمة مكة وفتك بالحجاج وهدم زمزم وملأ المسجد الحرام بالقتلى ونزع الكسوة الشريفة وقلع باب البيت العتيق واقتلع الحجر الأسود وسرقه إلى الأحساء، وبقي الحجر هنالك 20 سنة إلى سنة 39 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعيد الحجر الأسود بعد وساطات وسعايات مضنية، ثم مضت دولتهم وانقضت بعدما مضى عليها قرابة قرن من الزمان. لم تستطع الدولة العباسية بقوتها وجيشها أن تقضي عليهم، فلما أرسلت إليهم جيشا كسروه، وما زالوا يعيثون في الأرض فسادا حتى استولوا على المسجد الحرام وقلعوا باب الكعبة وطموا بئر زمزم بجثة الحجيج في موسم الحج، وأسيلت في البيت الحرام حول الكعبة الدماء، ووقف أبو طاهر القرمطي لا رحم الله فيه مغرز إبرة يلعب بسيفه أمام باب الكعبة، وسرقوا الحجر فظل عندهم 20 سنة، ثم أذهبهم الله رب العالمين وبقي الإسلام العظيم. عقيدتهم مادية إباحية، وتعاليمهم إلحادية كفرية، يقولون بوجود إلهين، ويقولون بشيوعية النساء والأموال، وينكرون القيامة والجنة والنار، كل ذلك. والإسماعيلية وهي فرقة باطنية تنتسب إلى الإمام إسماعيل ابن جعفر الصادق، ظاهرها التشيع لآل البيت وباطنها هدم عقائد الإسلام، وهي فرق منها. الإسماعيلية القرامطية التي مر ذكرها، والإسماعيلية الفاطمية، ومنهم الحاكم بأمر الله، ومنهم الإسماعيلية الحشاشون، وقد سموا بالحشاشين لإفراطهم في تدخين الحشيش، ومنهم البهرة، ومنهم الأغاخانية، ومنهم الإسماعيلية الواقفة، وليس هذا بتاريخ، فما زالوا موجودين إلى يوم الناس هذا، ينتسبون إلى الإسلام ظاهرا ويهدمون فيه هدما ظاهرا وباطنا، وهم يرفعون الإمام إلى ما يشبه الإله، ويخصونه بعلم الباطن، ويصلون للإمام الإسماعيلي المستور من نسل الطيب الآمر. ومن وسائلهم الاغتيال المنظم، ومن عقائدهم الإباحة المطلقة وإنكار الشراء، وينتسبون وينسبون في المنتهى إلى دين الإسلام العظيم. فكيف يكون ذلك؟ وهل يمكن أن تجمع الماء والنار في يدي؟ النصيرية، وقد أسسها أبو شعيب محمد ابن نصير البصري النميري 70 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ادعى هذا المنكود النبوءة والرسالة، وغلى في حق الأئمة إذ نسبهم إلى مقام الألوهية، وقد جعلوا عليا رضوان الله عليه إلها، يقدسون الخمر، ولهم قداسات شبيهة بقداسات أهل الكتاب. قال فيهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين الأصليين، وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل التتار والإفرنجة وغيرهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين. وأما الاستعمار الفرنسي لسوريا فقد أطلق عليهم اسم العلويين تعمية وتمويها وتغطية لحقيقتهم الرافضية الباطنية، وهم دولة لها شوكة وكلمة مسموعة حيث هم. فأي بلاء؟ الدروز، وهي فرقة باطنية تؤله الخليفة العبيدي الحاكم بأمر الله، الذي نسب مع العبيديين ظلما إلى طاهرة الزهراء المبرأة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهي منهم براء ولكن الجنون فنون. إي نعم، ألم تسمع بذلك الرجل الذي قال: الذئب الذي أكل ابن يعقوب اسمه كذا؟ فقال: ويحك، إن الذئب لم يأكل ابن يعقوب. قال: إذن هو اسم الذئب الذي لم يأكل ابن يعقوب. الدروز تنتسب إلى نشتكين الدرزي، ومحور العقيدة عندهم تأليه الحاكم بأمر الله. وقد كان شاذا، أي الحاكم، في فكره وسلوكه وتصرفاته، ومع ذلك ادعوا أن روح الإله قد حلت في جسده النجس، وأعلنوا ذلك سنة 848 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله، وينكرون الأنبياء والرسل جميعا، ويلقبونهم بالأبالسة، ويقولون بتناسخ الأرواح. يعني إذا مات الإنسان فإن روحه، لأنه خطاء، تحل في جسد آخر من كلب أو هرة أو خنزير أو آدمي، فإذا مات ذلك المخلوق بعد فإن الروح تحل في غيره حتى تبرأ من جميع ذنوبها، كذلك يقولون. وينكرون الجنة والنار والقرآن، ونفوذهم الآن في لبنان قوي جدا، ويمثلهم الحزب الاشتراكي التقدمي هنالك. يؤلهون الحاكم بأمر الله ذلك المأفون المخبول الذي كان يركب حماره، أو يصدق أحدا أن إلها أو نصف إله يركب حمارا ويسير على حماره، فإذا رأى رجلا أمره بأن يكون في هيئة السجود وأن يكشف عن عورته، فما يزال ينظر إلى عورة الرجل بدبره حتى يشتهي، كذلك يفعل الإله عندهم، له حق مطلق في عبيده يفعل ما يشاء. الحشاشون، أيصدق عقلك أو يهدأ ضميرك عندما تعلم أن نحلة من النحل مؤسسة تلقب بهذا اللقب الحشاشون نسبة إلى الحشيش بدخانه الأزرق بتلك التهويمات عند أولئك المخمورين السكارى يهرفون بما يعرفون وما لا يعرفون سادرين في غيهم أبدا؟ طائفة إسماعيلية نزارية مشرقية باطنية منشقة عن الفاطميين أسسها الحسن بن الصباح لا رحم الله فيه مغرز إبرة، المولود سنة 340 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالتناسخ، ويقولون بضرورة وجود إمام معصوم ومنصوص عليه، وقد أعلنوا قيام القيامة، قامت القيامة عندهم وانتهى الأمر. يعلنون أن القيامة قد قامت، ويعلنون إلغاء الشريعة وأسقطوا التكاليف، وكانت وسيلتهم الاغتيال المنظم، وذلك عن طريق تدريب الأطفال على الطاعة العمياء والإيمان بكل ما يلقى إليه، أي إلى الأطفال، وعندما يشتد ساعد الأطفال يدربونهم على الأسلحة المعروفة ولا سيما الخنادر، يعلمونهم الاختفاء والسرية، وأن يقتل الفدائي نفسه قبل أن يبوح بكلمة واحدة من أسرارهم. وبذلك أعدوا طائفة الفدائيين التي أفزعوا بها العالم الإسلامي آنذاك. لا تظنن أني أتكلم عن الماغية في العصر الحديث، فهذا وصف عملهم في ذلك الوقت، في نحلة أسسها الحسن بن الصباح في القرن الخامس الهجري، وهذا الرجل قد ولد سنة 340 من هجرة الأمين صلى الله عليه وسلم. البابية والبهائية في حركة تيار معاكس للتاريخ، لا يدخل إلا من أبواب التاريخ الخلفية، حيث اللعنة وحيث المؤامرات تحاك في الظلام في كهوفه، هنالك حيث تعشش العناكب وتسرح، هنالك في الأجواء المظلمة في أسراب الخفافيش، والكلام هنالك همس تقشعر منه الجلود، يبيت هنالك ويخطط لواد دين الإسلام العظيم وهيهات، نعم والفجور هنالك مستباح. ولك أن تعلم أن هذه النحلة المركبة من البابية والبهائية إنما قامت على جسد امرأة كانت من الفتنة بمكان عظيم، وهي هلوك فاجرة، فكانت في أي مكان حلت تحل معها وسائل الإغراء بالإباحية الكاملة على جسد امرأة، ولا أزيد، تقوم هذه النحلة وتلك من أجل أن تصل في المنتهى إلى عبادة بطقوس وخروج على دين الإسلام العظيم، ولكنها لم تكن منه يوما تلك النحل حتى تخرج عليه، وإنما هي مؤسسة على ما باضه الشيطان وفرخه في عقول هؤلاء الكفار المجرمين. البابية والبهائية حركة نبعت من المذهب الشيخي الإمامي الرافضي الشيعي سنة 60 و200 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسنة 144 بعد 180 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. كيف نشأت وتحت أي ستار نشأت؟ نشأت البابية والبهائية كنحلتين قذرتين تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنكليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الرئيسة. فأي بدء بعاره وأي جثة عفنة وجيفة منتنة صدرت عنها تلك النحل من أجل أن تكون وبالا على الجسد الحي وهيهات. فالإسلام هو الإسلام جسد حي نابض بالحياة متفجر بعنفوانها، تأتيه الحوادث وتحل عليه الخطوب، وأي شيء، بل إن الموت لا يقضم من الجسد الحي في مسيرة الحياة قضمة ثم يكون ما يكون من أمر الخلود. والإسلام العظيم دين الله العظيم ثابت قائم لا يؤثر فيه شيء ولا خوف عليه، ولكن الخوف كل الخوف وأسفاه على المسلمين. الميرزا علي محمد رضا البزاز الشيرازي، هذا الرجل الإيراني مؤسس البابية التي هي أصل البهائية التي أسسها بعد ذلك الرجل الذي يقال له الميرزا، كلهم ميرزا يا صاحبي، الميرزا حسين علي الملقب ببهاء الله، وإن شئت فهو بهاء الشيطان، والميرزا غلام أحمد القادياني الذي أسس نحلة القاديانية في الهند كلهم ميرزا يا صاحبي. فهذا الرجل كان يرتاد مجلس إمام الشيخية في زمانه كاظم الرشتي ويدرس أفكاره، فالتقطه جاسوس روسي يقال له كيناد الغوركي، ادعى الإسلام وتسمى باسم عيسى النكراني أو النكراني، وهو منكر نكرة كذلك. فبدأ يلقي في روع تلاميذ كاظم الرشتي وهو تلميذ مؤسس الشيخية وهي متفرعة على الإمامية الاثني عشرية، وهي نحلة من نحل دين الشيعة. فهذا الرجل أحمد أو الشيخ أحمد الذي نسبت إليه الشيخية تتلمذ عليه كاظم الرشتي، فجاء هذا الجاسوس الروسي فأخذ يلقي في روع تلاميذ الرشتي أن روح الله وأن المهدي المنتظر سوف يحل بعد موت الرشتي في هذا الباب حتى يصير باب الحقيقة الإلهية. فلما هلك الرشتي أذيع ذلك وأقره من أقره، وأعلن الباب في ليلة الخميس الخامس من جماد الأولى سنة 60 و200 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الباب نسبة إلى ما يعتقده الشيعة الشيخية من ظهوره بعد وفاة شيخه الرشتي، ثم أعلن أنه رسول كموسى وعيسى ومحمد، بل وعياذا بالله ادعى أنه أفضل منهم شأنا، ثم ادعى أنه المهدي المنتظر، ثم ادعى أن الله جلت قدرته قد حل في جسده النجس وحكم عليه بالإعدام، فذهب غير مأسوف عليه. وأما أم سلمى، وما أدراك ما أم سلمى، فكان أن راسلت كاظما الرشتية، كانت قد راسلت الباب من قبل كاظم وهو تلميذه. وأما الرجل أعني الباب فقد كان قطعن في السن، فلما أرسلت إليه مكاتبها شم الرجل من قراطيس خطاباتها رائحة كبد محترقة بنيران العشق، فحركت في الرجل الدابر سواكن ما تحركت من زمن بعيد، فراسلها ولقبها بقرة العين، فأتت إليه تسعى، فهلك الرجل قبل أن تصل إليه، فزاملت البهاء في التتلمذ على كاظم خليفة الباب في مجلسه. ثم لما مر مرير الأيام وهذه تسعى بجسدها لتؤسس نحلة وتقيم دينا، يا للعجب، صارت الأديان تؤسس على أجساد النساء، وأي عجب ما دامت تلك الأديان إنما هي أديان الشيطان الرجيم. كانت خطيبة مؤثرة فصيحة اللسان، فضلا عن أنها كانت جميلة جذابة جدا، إلا أنها كانت إباحية فاجرة، طلقها زوجها وتبرأ منها أولادها، كانت تلقب برزين تاج أي صاحبة التاج الذهبي، لأنها كانت ذات شعر أصفر يتماوج كسبائك الذهب، فلقبت بهذا على حسب الفارسية رزين تاج، ولقبها زعيم الشيخية قرة العين. وفي مؤتمر بدشت أعلنت إلغاء الشريعة ونسخها. هكذا هذه المرأة الهلوك تعلن نسخ الشريعة الإسلامية. وأعلن البهاء، ثم ما زال يترقى به القوم شيئا فشيئا حتى جعلوه إلها، وأنه المظهر الكامل الذي أشار إليه الباب، وأنه رسول الله. هذا الرجل يدعي أنه قد حلت فيه الروح الإلهية لتنهي العمل الذي بشر به الباب، وأن دعوته هي المرحلة الثانية في الدورة العقائدية. حاول قتل أخيه الذي نازعه في الإلهية ولقبه صبح أزل، وكان صبح أزل على علاقة باليهود في أدرنة بسالونيكا من تركيا، وهي التي يطلق عليها البهائيون أرض السر التي أرسل منها إلى عكا. فقتل من أتباع أخيه صبح أزل الكثير، ثم قتله في عام 92 و800 ألف بعض الأزليين، ودفن البهاء بالبهجة بعكا، وله الأقدس الذي نسخ به البيان والإيقان الذي افتراه واختلق إفكه الباب من قبله. وكانت كتبه تدعو للتجمع الصهيوني على أرض فلسطين، فاعجب ما شئت. وأما ولده عباس أفندي فإنه قد لقب بعبد البهاء، وقد ولد يوم إعلان دعوة الباب نفسه، وأوصى له والده البهاء بخلافته، وكان شخصية جادة، حتى إن المؤرخين يقولون إنه كان صاحب النقمة للفضل عليهم وعلى من تبعهم في تأسيس نحلتهم وتقعيد قواعدهم ونشر الملة. وجاء خلفه من بعده حفيد البهاء شوقي أفندي، فسار على ذات النهج، ثم دعا إلى تأسيس مجمع بهائي عالمي ببيت عدالة دولي من 9 أعضاء، 4 من أمريكا و2 من إنكلترا و3 من إيران، وذلك لرئاسة فرناندو سانت. ثم تولى رئاستها من بعده اليهودي الصهيوني ميسون الأمريكي الجنسي. هذه البهائية. وأما معتقداتهم فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قالوا قديمًا في حكمة المجرمين: اكذب واكذب ثم اكذب واكذب، وظل على الكذب فسيصدقك الناس يوما. وكان أشعب يأخذ بهذا المثل على وجه مستقيم، فإنه يوما وهو معروف بأنه شيخ الطفيليين، كان يوما سائرا في طريق من طرق المدينة، فاجتمع حوله الصبيان يعبثون به يزفون، فتفتقت حيلة الذهن عن أكذوبة أذاعها بينهم، فقال: ألا تعلمون، ألا تعلمون إن عرسا بأقصى المدينة ببيت فلان فيه الطعام مبذول أكواما أكواما والدعوة عامة، فأسرعوا رحمكم الله. والصبيان عقولهم طائشة، فراش أحلام يا صاحبي، فطاروا زرافات ووحدانا إلى الموضع الموصوف، فكانوا كلما مروا على أناسي سألوهم: لم تجرون، لم تعدون، لم تسرعون؟ يقولون: عرس ببيت فلان والطعام مبذول أكواما أكواما والدعوة عامة، فلا يحجب أحد، فيجري من يسمع خلف الصبيان اللاهتين. فلما رأى أشعب أن المدينة كلها تجري حيث قال، أخذ يجري خلفهم يقول: لعله من الصدق بمكان. يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته، وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء. يقولون بالحلول، بتجسد الخلاق العظيم في مخلوق، بناسوت ولاهوت، وهو ما يعرف بالحلول السرياني. وقد قتل الحلاج بسبب هذا الاعتقاد، حتى إنه كان يقول: ما في الجبة إلا الله. وابن عربي الصوفي النكرة، ابن عربي لا ابن العربي الإمام المالكي، وإنما ابن عربي الصوفي صاحب الفصوص وغيرها من الفتوحات المكية وغيرها من تلك الخزعبلات، كان يمر مع أصحابه وهم يقولون بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد، يمرون على جيفة الحمار الشائل برجله، فيقول مشيرا إلى تلك الجيفة: هذا ربكم الأعلى. البهائيون بذلك يقولون، وكذلك البابيون، ويقولون بالاتحاد وبالتناسخ وبخلود الكائنات، وأن الثواب والعقاب إنما يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال. يقولون بنبوة بوذا وكونفوشيوس وبراهما وزرادشت وأمثالهم من حكماء الهند والصين والفرس الأول، كفر في كفر. يوافقون أهل الكتاب في القول بصلب المسيح، يؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم، ينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن كما ينكرون الجنة والنار، يحرمون الحجاب على المرأة، ويقولون بشيوعية النساء والأموال، ويقولون إن دين الباب ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فقد أعلنتها قرة العين بنسخ الشريعة في مؤتمر ردشت، ومن هنالك نصب البهاء بهاء للشيطان، ويؤولون القيامة بظهور البهاء. وأما قبلتهم التي إليها يحجون وإليها يصلون متوجهين، فهي البهجة بعكا بفلسطين بدلا من المسجد الحرام. والصلاة تؤدى عندهم في 9 ركعات 3 مرات، والوضوء بماء الورد، وإن لم يوجد فالبسملة بسم الله الأطهر بسم الله الأطهر 5 مرات، قد توضأ الرجل. لا توجد صلاة جماعة إلا في الصلاة على الميت، وهي 6 تكبيرات، يقول في كل تكبيرة: الله أبهى الله أبهى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينكرون أن محمدا خاتم النبيين، مدعين استمرار الوحي، ووضعوا كتبا عارضوا بها القرآن الكريم، هي مليئة بالأخطاء اللغوية والركاكة الأسلوبية والحطة الفكرية وهراء في هراء. يبطلون الحج إلى مكة، وحجهم حيث دفنت جيفة البهاء، بهاء الشيطان في البهجة بعكا بفلسطين، ردها الله على المسلمين ردا جميل. الجذور الفكرية والعقائدية للبهائية ومن قبلها للبادية، الرافضة الإمامية والشيخية أتباع الشيخ أحمد الأحسائي، والماسونية العالمية والصهيونية العالمية المجرمة. الانتشار ومواقع النفوذ، تقطن الغالبية العظمى من البهائيين في إيران، وقليل منهم في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، حيث مقرهم الرئيسي أو الرئيس إن شئت الدقة. وكذلك لهم وجود في مصر، حيث أغلقت محافلهم بقرار جمهوري رقم 63200 لسنة 60 و900 و1000 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولهم عدة محافل مركزية في أفريقيا بأديس بابا، وفي الحبشة وكمبالا بأوغندا، ولوساكا بزامبيا، وكذلك المحفل الملي بكراتشي بباكستان. ولهم مجلة يصدرونها تسمى نجم الغرب، وكذلك في ويلمنت ألويز بالمركز الرئيسي الأمريكي للعقيدة البهائية. ولهم في نيويورك قافلة الشرق والغرب، حركة شبابية تقوم على المبادئ البهائية. ولهم تجمعات كثيرة في هيوستن ولوس أنجلوس وبريكلين بنيويورك، إذ يقدر عدد البهائيين في الولايات المتحدة وحدها بحوالي 2,000,000 بهائي، ينتسبون إلى 600 جمعية. ومن العجيب أن لهذه الطائفة، أعني البهائية، أن لها ممثلا في الأمم المتحدة. كان سنة 93 أنطوان بلانكا المدير العام للمقر الأوروبي للأمم المتحدة، وأخيرا عينه الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بطرس غالي ليكون الأمين العام للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا سنة 93. ولذا قام بعقد اجتماع تحضيري في المؤسسة الرئيسة للطائفة البهائية في سويسرا، أكاديمية لاندير. إلى الله المشتكى. اللهم عامل من ألجأنا إلى مثل هذا بعدلك لا بفضلك، ولا ترحم فيه مغرز إبرة، فإن المسلمين لم يحكموا أصول الاعتقاد السليم، فضلا عن هذا الهراء غير المستقيم. ولكن ما الحيلة؟ والعقائد إذا لم تكن واضحة راسخة ثابتة تكون عرضة للاهتزاز مع أول ريح عاصف، بل مع أول هبة نسيم. وحرية الاعتقاد مكفولة كما يقولون، أليست من بنود حقوق الإنسان حرية الاعتقاد؟ وإذن فالباب مفتوح على مصراعي ليدلف منه المسلمون، فاللهم ثبت المسلمين في كل مكان يا رحيم. ليدلف منه المسلمون بالترغيب والترهيب، بالنساء حينا وبالخمر أحيانا، وبالأموال تبذل قناطير قناطير، وبلا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله، بالكفاف يعيش المخلصون عليه، لأنهم يقتاتون يقتاتون يعيشون بفضل الله رب العالمين، بمحض فضله. فالباب مفتوح على مصراعيه، وحقوق الإنسان مكفولة، وأولها حرية الاعتقاد، ليدخل الناس أفواجا في البهائية العفنة النجسة. غيب العقل يا صاحبي، فحز الدنيا كلها مجموعة بأطرافها بين يديك،